بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. استطاع المؤرخ الأدبي الكبير أحمد باشا تيمور أن يترجم لأعيان القرن الثالث وأوائل القرن الرابع عشر الهجريين في مصر ممن عاصرهم أو تعلم عليهم أو قرأ كتبهم أو سمع عنهم من كبار علماء الدين والأدب واللغة والشعر، فرسم لنا بحروفه الوفية صورا قلمية لهؤلاء الكبار ممن تباهي مصر بهم وتفاخر على مر السنين والأجيال. فتعالوا بنا مستمعين لنقترب من ملامح هؤلاء الأعيان وملامح عصرهم من خلال ما سطره عنهم أحمد باشا تيمور. بداية وقبل التعرف على ملامح هؤلاء الأعيان، لابد من التعرف على شخصية المترجم أحمد باشا تيمور، وحسبنا هذه السطور التي سطرها عنه عضو لجنة نشر المؤلفات التيمورية العلامة والمجمعي والبحاثة الأستاذ محمد شوقي أمين، إذ يقول: إن العجب لا يتقضى وإن شئت قلت لا ينقضي من هذا الرجل الذي نظر للبحث والدرس سعيه وهديه وقصر عليهما جهده ووكده، ولكنه لم يجتزئ بميدان من تلك الميادين الرحاب يتخصص له ويقف عنده، بل ضرب في كل ناحية وحلق في كل أفق، وألزم نفسه الكشف عن الخبايا والطوايا من جليل المسائل ودقيقها في مجالات شتى من علم وأدب ومن دين وشريعة ومن حضارة وتاريخ. فكانت مؤلفاته في قيمتها تباري مقتنياته في نفاستها. يترجم العلامة أحمد تيمور لشيخ الإسلام حسن العطار فيقول: كان والده عطارا صغيرا له إلمام بالعلم، وكان في أول أمره يستصحب ولده حسن إلى الدكان ويستخدمه في صغار شؤونه ويعلمه البيع والشراء، ولشدة ذكائه وحدة فطنته كان يميل إلى التعليم وتأخذه الغيرة عند رؤية أترابه إلى المكاتب، فكان يختلف إلى الجامع الأزهر لحفظ القرآن الكريم. ولما رأى والده فيه هذه الرغبة إلى التعلم ساعده حتى أتم حفظ القرآن في مدة يسيرة، ثم أقبل على طلب العلم وجد في التحصيل على كبار المشايخ كالشيخ الأمير والشيخ الصبان وغيرهما، حتى بلغ من العلوم في زمن قليل ما هيأه للتدريس. ولما دخل الفرنسيون مصر غادر القاهرة مع جماعة من العلماء إلى الصعيد، ثم عاد إليها إبان احتلالهم الممقوت، فقربوه منهم واتصل بعلمائهم فأفادهم واستفاد منهم، وكان يتنبأ لمصر بتقدم عمراني وثقافي. وكان الشيخ العطار عالما جليلا ذائع الصيت في مصر وسائر الأقطار العربية والشرقية، وأديبا فريدا وشاعرا مجيدا. وقد ظل الشيخ حسن مصدر إشعاع لمختلف العلوم إلى أن ولي مشيخة الأزهر عقب وفاة الشيخ محمد الشنواني في سنة 1246 هجرية، فزانها وشرفها، وظل شيخا للأزهر إلى أن توفي في آخر سنة 1250 هجرية، وترك مؤلفات قيمة. ومن أعلام القرن الرابع عشر الذين ترجم لهم أحمد باشا تيمور الشيخ أحمد أبو خطوة، صاحب اليد الطولى في إصلاح ديوان الأوقاف في زمنه، وصاحب اليد الطولى أيضا في إصلاح المحكمة العليا. فيقول عنه: ولد الشيخ أحمد أبو خطوة في 20 من ذي القعدة سنة 1268 هجرية ببلدة كفر ربيع مركز تلا بالمنوفية، ونشأ بها فحفظ القرآن وبعض المتون، ثم سافر للقاهرة لطلب العلم بالأزهر في 16 من شوال سنة 1281 هجرية، واشتغل فيه بقراءة الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. ومن شيوخه الشيخ محمد البسيون البيباني، والشيخ أحمد الرفاعي الفيومي، والشيخ عبد الرحمن البحراوي، والشيخ عبد الله الدرستاوي، والشيخ حسن الطويل الذي كان أكثر تحصيله للعلوم العقلية عليه، وقد لازم صحبته وتخلق بأخلاقه. وقد امتحن للعالمية والتدريس في 18 من صفر سنة 1293 هجرية في لجنة من العلماء برئاسة شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية الشيخ محمد المهدي العباسي، فلما امتحنوه أعجبوا به إعجابا شديدا لجودة تحصيله وشدة ذكائه فأجازوه. وكان من أصدقائه قاسم أمين والشيخ محمد عبده، وكان مفتيا لديوان الأوقاف وعضوا بالمحكمة الشرعية الكبرى بالقاهرة، ثم انتدب للمحكمة العليا، وكانت له اليد الطولى كما قلنا في إصلاحها ومنع شهادات الزور وإصلاح حال المحامين. وكانت وفاته في شوال سنة 1324 هجرية 1906 ميلادية. عن أحمد باشا تيمور ودوره التنويري يحدثنا الباحث الأدبي الأستاذ أحمد كامل قنديل. إن للنهضة العربية رجالها بذلوا كل نفيس من أجلها، فخلدهم التاريخ على مر العصور، ومن أبرزهم العلامة الشهير أحمد تيمور، وهو سليل أسرة كردية النسب نبغ منها أعلام في الفكر والأدب، فشقيقته هي الشاعرة المعروفة عائشة التيمورية، وكذلك ابنه محمود تيمور رائد القصة العربية. ولا يستطيع باحث في ميدان الفكر العربي أن يتجاوز أثر تيمور ودوره التنويري، فقد عشق العربية وهام بها وكشف عن كنوزها وأسرارها، فألف وحقق وصنف ودقق، وأحيا تراثا وترك من العلم ميراثا، وقد شهدت مؤلفاته بتفوقه وآثاره ببراعته وتألقه، فهو اللغوي والمعجمي والمفكر الإسلامي والمؤرخ المتمكن وحافظ التراث الأمين. وكانت مكتبته التي أهديت إلى دار الكتب المصرية محط الأنظار ومصدرا هاما للعلماء والطلاب من مختلف الأقطار، نظرا لما تحتوي عليه من الكنوز التراثية العربية ونوادر المخطوطات الإسلامية، فمهد السبل للباحثين وترك أبوابا جديدة للدارسين. وقد انتفع بصحبته كثير من ذوي الأقلام، ومنهم الزركلي صاحب كتاب الأعلام، والذي كان يجالسه عشية السبت من كل أسبوع وينتقي من مكتبته كل مخطوط نادر غير مطبوع. وقد أثنى عليه كثير من المفكرين وأشاد بعلمه وفضله وخلقه من كانوا له معاصرين. لقد كان أحمد تيمور أحد العلامات المضيئة في تاريخ الثقافة العربية، وسيظل اسمه خالدا كأحد أعلام نهضتها الفكرية. ويذكر أحمد باشا تيمور الأديب الشاعر النديم الشيخ علي الليثي فيقول: كان الشيخ علي الليثي في ابتداء أمره مقيما بمسجد الإمام الليثي، وكان ينزل إلى الأزهر لطلب العلم ويعود للمبيت هناك، وكان كريما على فقره. ولما تولى الخديوي إسماعيل حكم مصر تلألأ نجم الشيخ علي الليثي وبدا سعده، فاتصل به وقربه هو والشيخ عليا أبا النصر، وجعلهما نديمين له كنديمي جذيمة، وصار لا يصبر عنهما في مجالس أنسه، فكان إذا حضر تلك المجالس أزاح الكلفة وتبسط معه في القول والتندير، فكانت لهما في ذلك من النوادر ما يملأ الأسفار. وقد بلغ من شغفه بهما أن خصص لهما قاعة بديوانه يجلسان بها كأنهما من المستخدمين فيه. ولما عزل الخديوي إسماعيل وتولى بعده ولده محمد توفيق، شغف أيضا بالشيخ علي كوالده وقربه وأحله محله من القبول. وكان رحمه الله آية في حسن المجالسة، محببا إلى القلوب، أديبا شاعرا حاضر الجواب فاكه الحديث. إذا عرفه إنسان تعلق به وكره مفارقته، وكانت مكتبته تزخر بنفائس المخطوطات مما جلب إليه إهداء وشراء ونسخا واستنساخا، وما بذله في اقتنائها من المال الكثير. أما الشيخ حسن الطويل، أحد من تفرد في مصر بالبراعة في المعقول والمنقول، فيقول عنه أحمد تيمور: ولد بقرية منية شهالة أو ميت شهالة، مركز شهداء بالمنوفية، حوالي سنة 1250 هجرية. درس بالأزهر ودرس فيه، وقد قرأ عليه في الأزهر كثيرون من علمائه المشهورين كالشيخ الإمام محمد عبده وإبراهيم بك اللقاني والشيخ عبد الرحمن قراع، ثم نقل إلى نظارة المعارف وعين للتفتيش فيها، ثم نقل مدرسا بمدرسة دار العلوم فعم الانتفاع به، وتخرج عليه أحسن من نراهم الآن أي في عهد أحمد تيمور من الأساتذة المتخرجين في هذه المدرسة كالشيخ محمد المهدي والشيخ محمد الخضري والشيخ عبد الوهاب النجار. وكان الشيخ حسن الطويل آية من آيات الله في معرفة التفسير وحل مشكلات الكتاب المبين، وكان كثير الاشتغال بأمور المسلمين. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.